فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقي سال كسر الوضع. برنامج كروح ورسد الدعاء السلام جهال الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوض مغلد دونتانا وحاك مدع. الكتائب أو به سي مغالك سدحات شركة لبعض جهات كبرق أفريقيا. علماء الدين أغنيان إيوه جميل دغن أي كسر مغنايا. ولي قبر كشف الله هو سي أو إسبتال كويا لما جلاد بور المرر كوب أغضي. ضتي عدم دو جاندا أي نوعية جارسيان. أسيق أو لعجن أوجي. dibaato intee la gayay ciidamada Uganda ka geysteen magaalada Buulmareer oo 9kii sano ee la soo dhaafay ay iyagu xukumeen amaba joogen odayaasha deegaanka ayaa anoga waramaya ila inta lagu dilay lagu raamaas xaq u joojiyay saada ma asxaagii markaa ma asxaagii naagta ma asxaagii lagu xuquuq laan lagu dilay xuquuq laan laga tago 9 sano la wasan ku jirnay qodobadaas ayaa ku maqla doontaan insha Allah barnaamijka dhaw xawarisada u diyaar garoob asigoo faafas فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. habeenka afarad waxa xor ah magaalada Buulmareer ee gobolka Shabeelaha Hoose waxana ka babanaya calanka tooxidka ka gadaal markii xarakada shabaab lumujeedin ay xasuuqday ciidamada Uganda oo halka fariisan kulaha bayaan ka soo baxay xarakada shabaab lumujeedin waxa ay ku sheegtay in 200 oo askari oo kamid ah ciidamada Uganda ay halka dhigta dhig ugu dartay qalabkii iyo hubkii yilay xarada Uganda ee magaalada Buulmareer ayaa waxa ay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaab lumujeedin iyo shacabka deegaanka ciidamada Uganda oo ka xanaaqsan xasuuqa saaxiibada loo geystay ayaa deegaanka Galweyn ee dowladda magaalada oo ay fariisin ku leeyihiin waxa ay ka soo rideen madaafiic maalintii shalay iyadoo dad shacab ay ku geeriyoodeen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen isbitaalka magaalada Buulmareer waxa jiifa laba kamid ah dadka dhaawacmay wariyaha Maxamed Aahir Calaso ayaa howlo shaqo waxa uu joogaa magaalada Buulmareer asiga oo maalmahan ka soo waramayay xeradii lagu laayay ciidamada Uganda iyo magaalada iyo waliba muqaalka ay leedahay 9 sano oo ciidamada Uganda ay xukumeen waliga gobolka Shabeelaha Hoose Shacab Samad Abu Abdirahmaan ayaa isbitaalka Hayaad ee magaalada Buulmareer waxa uu ku booqday dhaawacyada waxaanu gaarsiyay lacag halka ayuu waliga ku hadlay sidoo kale waxa wariyahan su'aalo weydiiyay dadka la jooga kuwa dhaawac ah ee ehelka yihiin isbitaal Hayaad ayaan ku suganahay oo kamid ah isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Buulmareer waliga wilayada Islaamiga ee Shabeelaha Hoose ayaa wali la socda alwali soo dhawow in xafadaha kala duwan ee magaalada Buulmareer ayaa soo martay iminka Al-Hayaad Hospital ayaan joognaa nooga waran magaalada xaalkeeda iminka waa sidee jazakallahu khayr magaalada kulayd ee u jeedaan sadar muqsaal ka dhan oo magaalada cadaw hoodey muddo uu haystay maanta haday xor noqotay dadka si u faraxsan yihiin mujaahidiinta waxa indhahi hada ay qabanayaan haday ragga mujaahidiinta aha iyo muslimiinta oo isdhex fadhiyo oo maqaaxidaha ee meelahooda fadhiya ee muuqdo waxa kale ii muuqda burbur baaxad leh oo magaalada ka muuqdo oo de magaalada nadaafad xumada ka muuqato iyo mugtahay darxumada ka muuqato waxyaalaha laga naxay ka mid tahay waxa u jeedaa de dhismihii magaaladooda ee caanka ku aheyd oo haddana baabacsan oo arkaysan dadka muslimiinta de afwaajin afwaajin meel u fadhiyo oo u socdo ee arkaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa lagu mahadnaq xaqiiqatan dadkan maanta waxa weyn inuu duligi iyo dhibaatada haysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadul qaaday waxa lagu farxo waan jazaakallahu khayr kumuqta marka si tartiib tartiib in xaaladda magaalada amnigeeda uu ku soo laabanayo magaalada kulli isa u jeedaan de amnigeeda si tartiib hadda ku soo laabanaya noloshii dukaamadii iyo ganacsigii dibdib ayaa loo furayaa magaalada hadda xoween si buuxda hawlidi anaga u joogno oo gacanta ku hayno xisbadii aan shaqeynayso maamulkii aan shaqeynayo maxkamadihi iyo insha Allah ta'ala iyo ragii maamuladii iyo makaatibta kala duwan ayaa jooga magaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan cadawgiisa jabiyay ayaan Ilaahay u mahadnaqayna magaaladan in dhowr sano ka hor ayaa igu dambeysay wadadan hadda aan taaganahay aad bay u mashquul badneed raashinka badarka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu iibinayay haddana wad u jeedaa xaaladda magaalada meelaha qaar aan soo marnay xataa beeray degeen oo ay baabi'iyeen ka waran wax soo saarkii magaaladan si ula direen magaaladan kulliyadee waxay caan ku tahay wax soo saar waa magaalo ku caan baxday iyo wax soo saar iyo ganacsi fiican haddana u jeedaan dee suurada ay leedahay iyo mugtay waxa muuqdo u jeedaan dadkii de cadawgan mugtay حلقة حقيقة أن نفتي هذا حوالينا سنوات حوالينا طبعاً يدور سنة يقدم بيسي مجال هذا مرة عن سفر كوي ماذا يقدم بيسي صورة موقال كمان كاسئلة هذا ما أنت ملاه حقيقة ومجال باب أصلاً مجال الدنتي وقتها وخريبنتي إلهي سبحانه وتعالى حوالينا كومس علي عدوقي إلهي هجبي أنت دمنا الله يصير راعيه إن شاء الله تعالى حرجيري ندي كل اللي تذكر نورش هذا عادي جها إنه قبصن دونان بيره هذي iyo xawayaan iyo noloshoodi iyo ganacsigoodi meeshan waxa inta idan xusid mudan xeel ahaan jirtay suuq caalami ah ee leh meeshan oo badarka lagu beego oo lagu gado badarka noocyada kala duwan la keenay ee leh ahaan jirtay idan insha Allah taala waxaan rajaynayna suuq xoolo ay leedahay idan aad u weyn ay leedahay idan insha Allah taala waxaan rajaynayna inay sida caadiga ah ku soo laabtaan rajaynayna adawgoodan ilaahay subhanahu inuu ka qabtaan alla u weydiinina alwali waa kula sii socon doona insha Allah meel kasto aad tagto oo magaalada kamid ah waxa igu maqala in qaybaha bulshada aad la kulmi kartid biidni ilaahay kariim bulshada ku nool magaalada si guud fariinta aad u direysay maxay tahay adawgan ee duulankeedii xog idin ku heystay ee Uganda ka yimid maanta xawayaan oo u jeedaan shalay waxay lahaayeen haddii wax badan ay muqtay ku faani jireen inaan wax laga qaban karin maanta xawayaan sadar muq su'aal ka dhan baqtigoodi iyo agabkoodi oo baaba sana meel ka sadaadsan talan baaba san marka insha Allah taala waxa la rawaa in ay la shaqeynta iyo adeega sharciyada islaamka in markasta ka daalin waxa aan ku dhaqaa oo ku dhaqmeyno waa diinteena iyo muqta ilaahay raali u noo yahay jazakumullahu khayran dadkaasan leeyahay noloshiina de ganacsigeena insha Allah ina hormarisan diinta ilaahay subhanahu taala inaa adeegtaan intaasan kula daadarmin dadka muslimiinta ay ku nool degmada Boolmareer jazakumullahu khayran ilaahay in barakeeyo marka waxaan soo booqanay arintaas aan meel aan kaga tacsiin culayska idin gaari insha Allah taala dadkana de shafa shafa iyo daawo daawo iyo xogaa insha Allah taala inaan gaarsiinana warbixin insha Allah taala oo daawada iska bixiyaan inta aan baa ula socon insha Allah taala ilaahay samir iman haa idin kaskii jazaakum Allah khayr ayaan atana wada ku haskar insha Allah tii oo gaari waxa kale dadkan hada dhaawac iyo gaarin lacagtan 200 إن شاء الله تعالى الله إذن بركيو إلهي نعاف ما تقدك هالسيدة كان روعة مادام هذا أتصور بوقتي قروجي أي مسيبة كده عادة وهذا نقار كم تدعو عيدة إيالان جزاكم الله خيرا كل وأجدان دتكاس مسلمين تاء عذوقاس وحي اللي إلهي سبحانه وتعالى ها عافيو قوي دنتين شهيدين إلهي وشهيدين حقيقة عذو أدلي وحلو أدلينا لو بيكسان ودين توضا إلهي سبحانه وتعالى حيان جنة هجيو جزاكم الله خيرا دتك كل وأجدان دبك أبو مشان قبر رأي جيفته أيدنا دب أوجاري القاس ويلي رأي جيف أيدنا أصلا دب أوجاري حاكر دت انتي أيها جري أيدنا أو إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو مارك جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى سمر إيمان إنه كثير لا أودين إذا كان مسلمين تأه عذوق وحيان كحوق بدن sida dulmiga ah ee naxariis la'aanta ah oo waxa soo qeyd dadkaasi asagana waxa leenahay insha Allah taala kulli hoog iyo dib iga idin kaga dameen doona insha Allah taala oo adana assalamu alaykum in bal ka waran say wax u dhaceen ku soo dhawo sida wax idin soo gaaray wallahi saakays aroorti ayaa waxaan ugu soo tooray qoray weynana naga dambay ciisan sheegi karin ma ay ku sheegayeen qorogaas waxa ku dhimatay 4 qofood gubirtaana ku dhaawacantay gabar iyo igaarkeed oo hal nin oo qabo waa ku dhinteen islaankana waa ku dhimatay wiil waa oo santaas ay dhashay waa ku dhaawacan la yiri markii aniga waa ku dhaawacan la yiri ninka la yiraaho diyaaraduna bilidka geeskaas uu koofro dhan waa garaacday laakiin bilidka kuma dhufanin xeradii iyo beerta cadaan oo raacna ka jirto iyo raxbax meel oo beer baadiye ay fadhaan oo xoolo ay fadhido ay garaacayn waxaan looga soo sheegay laakiin wali oo qaymaan warkoodna soo gaar ma jirin dadka intay bal magacyadooda noo sheegay dad taqaan magacyadooda islaanta oo maxamed loo qaado dhimatay aamina la yiraahdo laakiin islaantan igaarkeed waa mid yar oo islaantan ma aqaan aniga magacyada qoys miya marka dadkaas ya isku qoys miya haslaantan maya islaantan jiido waayo oo ninkan kariis ka dhimatay midaanuna bagadi waayo oo idii cunugeedu dhinteen laakiin labadaba lama mar soo kala qabtay waa garta marka gantaalku ku soo dhacay isku meel miyey joogeen dadka maya guriga isku abaaran ay joogeen guriga oo islaantan aamina la dhahay ay ku dhimatay oo maxamed haashi qabo ay ku soo dhacday gudubkay kasoo gudubtay ay naagtaan cunuga shoo isku soo laba guri isku horjeeday ahay marka halka ay wax idin kaga soo dhaceen waa halkay ma diyaarad ba ciidamada Uganda ay joogaan gulwayn joogan waa diyaarad banana kaasi garaacay herbaadiyas waxa uu dhigtay maqa herbaadi male fadhani garaacay idina laakiin waxa naga soo gaarmay laakiin waxan waxa waa gulwayn wax laga soo tuuray xaal idin duqay in la taay marka maadaama dagaal uu san jirin sababta la idin duqay halka waxaan oo duqay cad goosin nik wixii shalay oo dhinteen oo amarku ku dhacay inaan ku nolo masaakiinta loo cad goosto oo ayo loo dilay baa Soomaal kaas waxa dilay Soomaali oo kana Soomaali waxay saasunku cad goosasho waqta waa gartay ee maamulkan islaamiga muddo ay wada ka maqan hadii aad tihiin bulshada magaalada Boolmareer waa sidee dareenkiina mar hadii maamulka islaamiga deegaanka dib ugu soo laabtay ninka la yiraaho moqtay faa'iido hadaa toogto ilaahay ku siiyo ilaahay ku shukriyaysa waxaan u aragnaa faa'iido ilaahay nagu soo siiyay waxaan aragnaa culays ilaahay naga qaaday inaan joogno mashaallah ee booqashada wadaad islaamiga ee shabada sidii ku timid oo hoggaaminaya sheekh Cabdisamid Abdirahmaan ka waran muhiimad soo gaarsiiyay waxaynu soo gaarsiiyeen dadkaas dhaawacmay iyo dadka dhintay lacag tacsiyad ah iyo tacsiyad afka intaba waa noo keeneen waa sidii dareenkiina markaa yaa dareenkiina ka waran mar hadii walaalihiin muslimiinta booqan maasha Allah maasha Allah maasha Allah waxa waaye saan jecleyn oo ilaahay ka bariyeen iyo si ka fiican loo kulanay waay horey muu arki jirteen meeshan cadaw ayaa joogo afrikaan ah gumaad iyo xasuuq ayaa ka dhacay magaaladan markii dhibaato sidan oo kale idin soo gaartay mid iman jirin imaasha ciigi iyo waxa jiri jiray oo naasa gudbi shiki maasa gudbi bay adina noowaran walaal aabihii gabadha baatay sidee wax u dhaceen noowaran alhamdulillah waa adiga geedkii weynaa ugu habsamay alhamdulillah aniga waxaa caafimaad waa ka maqnaa caruurta ay joogtay alhamdulillah geedkii weynaa adiga waa gabar iyo wiil igaaga dhaawacmay maasha Allah qeyr alhamdulillah qoba maana muslimiinta ilaahay waa kuul Allah siiyo karamna Allah si waxay ugu tar karaan way ugu tareen maasha Allah alhamdulillah hadda caruurta xaalkooda waa sidee haya caruurta hadda xaalkooda waa sidee xaalkooda kasto alhamdulillah hadda isbitaalna u gaara wala ka xogol wala tayay hadda ilaahay idinkiisa fir yar ku jiro xaalkooda soo bixin hadda ilaahay karaal noqdo wiilka weynay fir ku ka baxay curyaanka aha alhamdulillah sidii kale waa iska caafiyaana wax dhibe ma qabi alhamdulillah waxaan ku daraa jasaakallaa qeyr dhawaatay shacaaqada maxal dhabool meer ka dhacday saaka aroortii duqeyn la soo duqey maxal dhahay oo guriga ninkan anay la dhashay Cabdiqaadir Cusmaan dhibka waxaa dhaawac ka gaaray wiil iyo gabar dhaawac ka gaaray haddana waa iska caafimaad qabaan waxaan loo duqey argoosi dartooda loo duqey haddana ma aaday noogu fiican yihiin jasaakallaa qeyr tirada dadka guud ee dhintay waa imis tirada guud oo dhintay maxal dhahaas afar qofood laba qofood aan maqlin waxna dhaawacna waa maqlin intaas kale wax gaaray maadaama nabadoonkii in beesha aad tahay ka waran maxaa isleeda waa la idiin soo duqay dad shacabaatiin waxba dhibaato ma geysan maxaa la idiin soo duqay baydina tahay waxaana loo soo duqay argoos darteena loo soo duqay in shicibkii in la dhameeyo masaakiinta magaalada degan dhibaatada shalay ku dhacday darteeda in loo soo duqay argoos darteeda loo soo loo yeel insha Allah qeyr santay magaca Ayaan Cabdiqaadir Ayaan Cabdiqaadir maxsana jirtaa Tonya farsano ka waran maxaa ku soo gaaray lugto dhaacay soo gaaray iyo garabka hadda caafimaadkaas waa sidee xanuun yar la dareemay dhibaato badan ma hayso marka oo la idin duqeynay halkay joogteen gurigaan la joognay yaa kala halkan ku dhaawacmay anii walaalkayga la way wiilkaas yar ee dhaawacno muuqdo halkan miya haa walaalkay xaaladiisa caafimaad ka waran hadaba magaalada Boolmareer waxay ahayd mid ifaysa isla markaasina ganacsigeedu kobac iyo horumar uu sameynayo markii ay la wareegayeen ciidamada shisheeye 9 sano ka hor xilligaas oo ay ka talinaysay xarakada shabaab almujaahidiin iminka magaalada waxaa lagu waramayaa magaalada in hoos u dhac weyn uu ka muuqdo hadaba dhibaateynta leegayay ciidamada shisheeye u geysteen magaalada Boolmareer odayaasha deegaanka ayaa arrinka ka waramay wariyaha maxamed aahir calaso ayaa wareystay waxa garadka meelada aad ka mid tahay muddo 9 sano ah waxaa idinla joogay ciidamada ATMIS ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika maxay dhibaato geysteen wallaahi waxa dhibaato geysteen waa badan yahay waa dad waa iska dhamaaday xoolo waa iska dhameeyeen wax wanaaga hadda aan ku hayno ma jiraano waa dad adiga oo waxaan iska nahay musqul ku jira camal iska nahayna wax kale shiddadaas maana wax kale ma jiraan ka horna sidee ahayd ka hor magaalada waa holciisa waa dhisneed magaalada muddadii haddii ay joogeen halkan adigu maxaad xasuusataa oo si gaar ah أي جيسته وكل شيء مقرر معاني وبقول كيس عشان أنتي جوين أنتي جوين وح فائدة عنك ليفنا إلى ورث مجران تعب كبيرها بعانك هيد وح كستبع مقال ودنتي ما حد كورسوا جدين إنسان يعني إيمك دين الجوع هلا جوت علماء نل جوت الحمد لله وكفر حين وأسود به هنا لبقى عنك قبه هنا أذكر ولا نقدر إن وحجرت مجال يا تكملت هاي واسدي حالك مجال هذا saan laga bilaabo waa degan yahay jawgu waa fiican yahay laakiin waxyaalo waxaan soo marnay lamba falan ilaahay soo naga gudbeen oo baxshay saaka alxamdulillaah mihi u fiicnaada mar weynaa waxyaabaha oo hore aad soo marteen wax ma noo sheegi kartaa ha maxaa kamida dil la kufsi haye nikali ra uuryamis waagart nikali ra inta lagu dilay lagu raama saaka ku joojiyay saacad ma asxaagiyay markaad ma asxaagiyay naagtaad ma asxaagiyay لقول حقوق الآن اللي قدرنا حقوق الآن اللي قاتبه. واقرت. سقال سنة الله سام كجورني. ما أقصنا جرتال. أنا وحنا جرا سديت سنة. واقرت. خري لبات نوع عنه كلا مقالة مصومر. ما يوانو لما انتهى. بحيارة سكين الواجري جيران لكن تن وهذا رغمي وقت كان سقال كان سنة رغمي وحر الله سومر مهين. واقرت. بيرها وح يقول مقالة إن قار كم إذا يدقين ولي بإن حرون تجد هو إن بير بيئه تصير الله إيش هاي كورن بيرتها السحال كده سدبوها بيرتها أصدد مساكين أو مرسة أو ناقلة أو نمن ويلالة أسكال هاي وحاكوية لعنب وحاكوية لليم وحاكوية لسيتون ولا بركع شيء ولا هاي وحان ماقنا نكو أذيالي نمتو تقن بيرتها أصدد مساكين على هاي وحان ربنا حالة فيري تذكر مساكين ده حالة فيري ونقول قصري وحالي رئين dib u laabna marka maashan wax dhor la yiraahdo ma jirin wax oo la yiraahdo xariis ma jirin qofba wax raba laga falaay waan isaga nooleyno ilaa waan ugu nooleeyay nasrigaana saaka ilaahna si maanta waa isniin waan maalintii afraad oo magaalada lagu arkayo in ciidamada ka tirsan al-shabaab iyaga iyo kuwii hore maxaa farq u dhaxay subhanallah subhanallah wax la iska daba wadaan bal isku jumeeyo ama iska daba geeyo ima su'aalin meel anaga saaka waxaan joognaa dad oo jinna galay amalna dad nar ka baxay amalna waana ninka la yiraahdo wax la is su'aalo ama la isku dhaweeyo isku xaqmeey ma aha ilaahay waanu naxmeeyay ilaahay waanu naxariistay ilaahay noo siyaadiyo waxaan raa ariiri badan hada aragto sifiyan ariiri badan hada gasho waxaan raa nin ilaahay wuxuu nasri u soo wadaa nasri hada saakan joognaa alxamdulillaah inkastoo guul guul iyo gaaladii guul weyn joogta dadka ay dhameeyo hayso ay xabaysoo tuuro hayso diyaaradii xirdi oo ay kala laga dhameeyay ay garaac u hayso dad heer baadiyaha banaa ka jiray ay garaac u hayso wax dhanti wax nool aan la qaanin beer maan ku taalo beer saacadan jis leeyahay ay garaac u hayaan laakiin alxamdulillaah nasri aan u baxnay faa'iido u baxnay wax dhib aan qabno ma jirtaa arno siyaasiyo dadka dhintay ee ku baxay in gacantooda in tan iyo markii dagaalka uu halkaan ka qarxay waa imis halaha oo ku kixi hore u baxay lamar bay shalay ugu dambeeyay jimci ilaa jimci shalay waxa baxday igaar iyo habartiis oo hal cida iyo islaan iyo dhamaatay wiilkeedu dhaawac yahay ama gabar waxay maqanay dhaawac yihiin naag masaakiin oo luka jaban mid nuuntaan ay ka maratay iyo qortaan ay ka maratay intaas aan la kulanay beledkan waxyaalo kale oo badan laga sheegay intaas aan arkay horey magaalada ka waran xaalkeeda sidee buu ahaa waagii 9 sano ka hor al-shabaab ay idina joogeen magaaladu magaalo dhisan oo yaacayso oo isdardarayso oo dhaqan oo waxay ahayday ninka la yiraahdo Reestale oo Nicmale oo Badarle oo Sisinle oo tacab leh ahayday wixii ka dambeeyayna agabar la noqday nafta oo ilaahay ugu dhaafay waa ugu jirtay laakiin wax natiijo ah weyn oo lahayd habayraatay ma jirin taariikhda buulamareer muddo sanada waa joogtay Soomaa aniga 4 sano aan joogaa ugu yaraan ka waran taariikhdiida maxaa noogu sheegi kartaa buula wallahi mar baheer soo martay maxamed siyaaday soo martay ninka la yiraaha burburay soo martay oo aan ku maynin ninka la yiraaha waxay soo martay iyo mashiigtidu in dhacday soo martay waxay soo martay shabaab waxay soo martay marlamaad dadana ninka la yiraaho waladii oo ridaday soo martay wax walba waa soo artay oo dhibaato laakiin hadda 9 sano wax ka shida badan oo ka dhibeen ma aysan jirin maxaad ku daraysaa adin xaalka magaalada buulamareer in waa sidee waxaan ku daraa waxa intaas wadaadku uga tagay oo noo dheeriya in habeen walba ay noo hinjabayaan oo ay leeyihiin wax alla waxaan buulo ugu nimaado oo rayad ha ahaado ama al-shabaab ha ahaado inaan dhulka ku dareyno magaaladan waxaa qabsaday walaayada islaamiga ka qabsatay annagu magaalo ma qabsan qoryana ma qabno هذا دت كين المواقع حيان وعينه كوق حيان عبسي أو هبين كأن له يكرن المهين وحنجين الدور أيه كان نو كلف مجالد وقرية ملها هو ما هيسته وهم ما هيسته وعاصو وري ولا يد إسلام جبهة عيدنا قرية وتها صو وري كر قرية وتها لا دجالين هذا مجالد أنا قرن ما بيال أيه وجهين أيه كا إسبارك قادنا أي مرك مجالد أنا وح يال قرية مجران دت كن وادس كم عتا وادت بيرليا وحي كنول هين بيرة مركم حين موجنيسا إنا يسكت دران إذن كي الشباب محيدين موجنيسا وحين نوم موجنيسا نعيب كدتك الصوماليين إن عبيهنا معنا وحود أيهين إن صومالي اللي دل بس سفيا آه هذا واسي ده حالك مقالد حالك مقالد هذا وديلا قرونا ودتك ودتك مقالد تجناي دي بيقول بنان كي جيران وأنا عبسي كقبان وبحين مقالد آه dibaato ka waran wax ma ka soo gaaray shakhsiyan qoys ahaan waxa dibaatada aniga qoys ahaan waxa iga soo gaaray ilmihiiga waaqaxeen ee wixii diriskeega dhana waaqaxeen guriyo wax jooga malo dad ila jooga malo wehel male dadkii adiilay ku raadaan niri war nala joogana gulweyna madfac laga soo ridaa habeenka waxay soo ridaan 8 xabo maalinta 12 soo ridaayaan dadka waxay ka cararay madaficada ay ku soo ridaan dadka shacabka laakin hadda magaalada dagaal kama socdo in maxay magaalada u duqeynayaan bay kulata kule wax u duqana iyaga wax Soomaali hal baabiye ka wadaan macna ee ciidan magaaladan iyaga ka hor wax soo saarkeeda sidee buu aha oo ayaga walaal markii joogtay markii walaal ay joogtay markii walaal ay joogtay magaalada biya yiile ma kala dambeynaa jirtay maamula jiray markii iyagu yimideen baraka dara iyo qeyr dara ilaahay soo riday dadka abaaro ka bixi waay insha Allah bi ilaah kareem ilaahayna waa naga bixna waad gartay markii 9 sano ka hor ay idin yimaadeen maxaa isbedelay magaalada inay burbur lixad la oo ka muuqda ayaa igu maqaala حقيقة الله ما فيري كرو محاس بدري ولا أيضا مرك مرك وركب حدا ماشى وحى كدم بيجي وحاي مدي أيضا أو قبيل هاي مدي موبايل كوال غدا عادتك أمان ملا مجالدي وحأمني هبا يرعته ما يلا هدي لا يكون يا قفل غبت الربح بدل دفناي طبعا قفل ماشى حشيش يقفل أو أنا قبرتي يقفل حشيش كديك أنا ولا قديلا ليه ولا قديلا برا حشيش عادي الله أبوري برا حشيش كله أبوري وابل قديلا ذكر قديلا سواء لا لا لو قديلا ماشان هاد ولايات محد قعد سنة يسال ولايات وحن قعد سنة إن مقالة نود جيسو هديلا كورة دتك هديلا كورة نبيت بالكم حوا نيد ورستو إن شاء الله بإذن الله كريم إله نيد ساعة إن دتك نيد ورستو إن دتك براي رجيسو يترى ده والمقالة دي نكون نقدا ساسا قعد سنة مقالة أنا عد بطل ما سلطان مقالة حال كذا هاد وحن دريم هنا جو نظيف ولا هذا وحن هاي أنا كنت نجرب أنا هاي وحبذن بنسوجو مقالة ده سيد بقول كشبه الله ده أنا وحن كل شيء مقالة ونوين shabeelada hansa nolosheeda dhan maaratiishan aan ku noolaa waxyaabo aan ku arki jirin magaaladan abaarta noo keentay oo maaratay dibka noo keenay waxa kamid ah muqaadirada beerahan lagu abuurtay waa gartay yakoo abuuray waxa ku abuurtay nimanka maaratiishaq dawladda ay wadatay African Tours ayaa ku abuurtay muqaadirad noo abuurtay meeshii oo si xoog ah oo si xoog ah hadaan la hadashin xabada lagu dhufanayaa waliba dabada laga laadayaa waa gartay marka aan wax dhiba waa iska adkaysanayno oo daruuf baan ugu heysay waa iska cabursanayn aadi aad baan u cabursaneen daruufta jirta awgeedan ugu qaxi weynaa anaga maadaama beerahani meesha ay joogan guriyahani meesha ay ku yaalaan meel kale waa doorbid weyn inaan qaxooti noqono aan dad dalkooda iska iimaansanaayo oo maartu dhulkooda iimaansanayaan ahayn muddadii ay joogeen adigu maxaa ku yaab badnaa waxa igu yaab badnaa aniga hadii la ku roon yahay ii sheeg gabdhii oo la iska wadanayo maartu ii sheegni bay raacda la leeyahay war gabadhan wiligeedii aaway waa adib daran yahay adiga hadduu maartu ii sheegan gabadhan oo ka daba hadla waa la dilaa la leeyahay nin beertiisi maartay laga makiinaynay galiy laga makiinaynay oo maartay sheegay wax xashiish iyo muqaadirad lagu tabacayo beertii oo dalag fiican ku yeelo digirti iyo galeydi wax walba isu dul taalo oo ninkii himiladii muhiimadii uu u lahay maartay waa ku baahi boganaysa oo islaha ay cagta marinaa cagaf cagaf la marinaa marka waxyaabo aan la soo koobi karin oo dhib ah oo habeenkii aan la soco karin oo maartay aan maalintii wax maartay sharci aan jirin oo nidaam aan jirin anaga dad islaami baanahay handadaad iyo cabruse iyo waxaan ku nooleen iyo cabidsi baan ku nooleen dowlad bay sheegtaan afrikaantana inay howlgal nabad ilaalin soomaaliya u joogaan ayay tilmaamaan wax sidaas u eg ma ku aragteen adeer waa niman mufsidiin ah waa niman mufsidiin ah waa niman muqarribiin ah waa niman maaragtay caadaystay dadka maalkooda iyo dhacooda iyo boob caadaystay cidda sidaa kaaga sheekaysa si qalad bay warkaas ugu sheegtay marka si qalad bay kugu sheegtay ummadda wax cabsi maaragtay sheeg meesha ku joogay oo cabursana maahan hal nin oo maaragtay niyadiis ay fiyowdahay oo muddaas meeshan maaratay markay haysteen oo ku nool ma aysan jirin maamulka islaamiga hadda maxaad ka dalbanaysaa adeer anaga dad islaami baanahay ولايه الاسلامك ولايه الحركه المجاهدين في الصومال وحن قصنينا ان ما اركت اي شيخ امدي ما اركت اي اي دروغدي اي نغ برين اني سو هنونيان ان ما اركت اي شيخ ان وخي ما اركت اي شيخ او ددكي لفس هادي ان ما اركت اي شيخ اي وددي صحده هادو انغ اسلامك ما اركت اي شيخ الى انو خريس اي كسو عريريان معناها وحا جرميا دد دروغدا لبري او لقتيمه ودكي مارتي دروغدي بدد بي برين وحي باشي كبيريان وسقدي دكي نغ برين مارتي شاك ان مركب حنكو سنين ولايدا وحالو وحي وسقدا سكو سابسن ميلها مارتي شاك ولايدا مارتي اي مامول اسي مامولك ولايدا اسلام كجر حركة المجاهدين ماشي كجرتي وحن اكسونا هاي ان مارتي شاك ان دكي وحكو برتين ان دينتي سامك لغ برتي ان نبض يكون نولايين in dollar code iyo telefoonad code maartiisha jawaab ku kor ku wateen anagana sida xornimada dadkaas ay ku noolaan ayaan anagana maanta aan ku cusaneynaa inaan ulu noolaan waaye 9 sano ka hor magaalada marba imid magaalada haddu waa burbursan tahay xaqiiqatan marka si loo eego masajideedii guriyeedii maxaa u isweeyseen magaalada maxaa heerkan magaalada inay gaarto usooba adeer meel dulum ka jiro madhisanto meel dulum ka jiro madhisanto hantidaada laga qaadanaya amaan kuma helis adunkan waxa ugu xun nin cashuur ka qaadanay oo wax walba ka qaadanay oo baadna kugu sii dareey waxna kaasi dhacay gabadhaadiina kaasi wadanay oo weli habeenkii maartay wadada aadan markin waxa bad kugu dhufariyo waxa ku leeyahay sheek waxan ku maleeynaa maartay nimanka aniga ay sheegan idiliyan ku maleeynaa waxan ku maleeynaa saas baan ku maleeynaa waxa dhacday dhalinyaradeena ilmeeni yar yara in la iska afduubto oo anaga lacag ku soo deysano oo liirada maartay sheek waxa kala shaqeeyaan xarakada la shaqeeyaan ayalkii yar ani walba la iska qabsado yar ninka labisan hadii la arko in la qabsado oo maartay dhaqaal u leeyahay yar ninka buurin hadii la arko in la iska qabsado wax soo saarka magaalada sidee buu noqday wax soo baarka hadda muddo 9 sano hoos buu dhacay magaalada aad iyo aad sad u jeedaan hoos buu dhacay waxa magaaladan saan ka dhigayna waxa weeye ay sheegaan maamulka qariban ee mufsidiinta ah ee oo dulliga ah oo maartay sheeganaga dul taagnaa 9kii sano nagu habsaday oo dulliga waxaan ku mahadinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku mahadinaa maanta jalla jalaluhu oo naga dulqaaday aan waxaan ku mahadinaa xarakada mujaahidiin baan ku mahadinaa Ilaahay mahadiisa adeerba aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta in lama koobi kar farxadeeda qasaaraha xoog leh qasaaraha xoog leh magaalada ka dhashay sida ugu maqaala meedad baa wali daadsan maalintii afraad idinku ka waran maxaa aragteenoo soo gaaray in atmis adeer magaalada asmad muddo in sheegan halkan aan dagaalkii markuu meeshan ka dhacay aan oo leeska hor yimid nin ma aragtay u dagaalamay aan xaq ku dagaalamay in nin baadil meesha loo joogay awleey basku mid ahayn ba waxaan aragnay in muddo kooban wixii ma aragtay sheegan lagu soo afjiray waxaan aragnay in muddo kooban ma aragtay sheeg meedadkoodii geedaha ay sheegan cala garoobka ama raambowga sida loo yaqaan geedi ay hoos yeelan waxaan aragnay ayagoo ma aragtay ilmiye xoolo jirta meelaha duurka ay ku sheegayaan meed baad halkaas yeli 10 baatiili 9 baatiili 30 baatiili meeshaas la leeyahay waxaan aragnay waxaan maqalnaa kuwa maartay lugaha ka burbursan ba meelahaas maartay joogay idoo la leeyahay baan maqalnaa marka aan burburka gaaray waana maartay isha qofka waxa weey isha kullu dhalim loo yoon bay tira carabta dhalim walba maalin baa leeyahay maalintiisay inay adar maalin jumcaha ayad maalintiisay farxad baana salaad jumcaha kullu dukun maalin marka waxa ii xaqiijineysa maanta isniin ila jumcada in ciidamada mujaahidiinta arshab idin la joogaa arkada al shabaab baana la joogtay ila iyo jumcaha inta kasoo bilaabato aan si caadi baan anaga magaalada aan isaga joogna ilaa iyo dhib ayaga ay noo geystoona maartay meel 10 km u jirto Galweyn liira madaafiic ay ku soo gaaminayaan shacabka iyo caruurta waxay u aabiyeen in jirno iska soo tuuriyeen oo dadkii sheeg qaarkood ay ka barakeen xaafadii xarakada maanta waxaan dareemaa inay dadkeenii ay noo yimaadeen in ma aragtay sheeg aan walaalheen noo yimaadeen ee wiilishaan inay noo yimaadeen maanta waan ku mahadinaynaa anaga maadaama inkastoo aan u tagi karno duruf awoodis maartay sheeg nolosheen halkaan ay ku xarneed maanta aad iyo aad farxadeena adeer lama soo koobi karo nin maanta waxaan ahay maartay sheeg Allahu Akbar binaankaas ka dhigi karo taagan een waxa kala dhibka aan qabni ugu weynoodan aan ku sheegay adeer oo kugu soo qatimay waxa iga tagtay ma jira waxaan kaaga tagay waxay tahay ninka sheeg sunnada ay ka muuqato oo sujuuda caadiga ay ka muuqato inay hata maartay sheeg dhibaato inay u geysan jireen ninka sunnada ka muuqato oo sujuuda ka muuqato waxa la leeyahay in ninkan waa aad u geen way ama adiga saas ba tahay ama adiga kaas tahay ugu illa iyo nin lagu soo dooyo ama lacag la bixiyo wehgag alkataab ayaa waxa ay baahisay qaybta saddexaad ee muqaalada shirki labaad ee jihada bariga afrika ee dhawaan soo gabagabobay muqaalkan waxa ka soo muuqanaya culimaadiin aqoonyahan iyo hogamiyaal dhaqan fiidiyogan alkataab ay baahisay dadka lagu arkayo waxa kamid ah dadka fiidiyogan lagu arkayo waxa kamid ah sheekh maxamed jamaal iyo sheekh usmaan maxamed shire oo sheekh usmaan dacwo loo yaqaan oo ka tirsan culimada diinta islaamka iyo doktor xanafi abdi sheekh aadan sidoo kale waxa muqaalka lagu arkayaa nabadoon ismaaciil heeron سلطان داود حسن آدم ملاقم حدين عبد الرحمن أقاس أحمد أقاس عمر قراني إيه السلطان عبد الغنى عبد الله محمد سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا فالله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فالله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أن فضوة شرعي أهيد إيو بيانك سياسي رنتي مانت الله سوساري يعني ما أردتي لقود واقعي رنتي وان سود وينينا وان أيدينا محايا لي وحان أقنا إخواني في الله ومسير كمانته مسلمين تقود أهان عالم كقار أهان يعني ما أردتي مسلمين تبريق أفريكا مسير كوديوي لرب إن لوغا حريو عدوغا إلهي أو الدون يمانتا أمد مسلمين تأينو كو أدون صدو وحلوغو يير الدموقراطية سيدو كالنا إلهي سبحانه وتعالى الشريعة عديسة لغو هرقليو لغو التطبيقيو محايا لعزيغا إيا شرفتا أمدانا وحو كجيرا وإلهي سبحانه وتعالى دين كيسة كل كارونتي وان أيدينا وحان لأي هاي شعب كمسلمين تقود أهان وحان لأي هاي قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا هل كإلهي وحان نقو عدينا يا أدون كمان تلبقوا لكلي يدقال ميسا ومسلمين يو قالوي مارك أديقو مسلم شيغانا يا سالة دي توكانا يا سومي هادان عمل كي جهات كان آد فضودي ستي وتكتكتي قاعد كان نقطي وارنتي ونصيب دارو يو خسارة ويان مسلمين تو عليه آيادها إله إذن لحضلة يديقيستا وكفا إذيس وآخرية وهادي وحاوي فهما سيدو كالو عن لحضلة يا علماء المرتدين الله سبحانه وتعالى وحليه هاي إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم كوا ما أنت الدين كودا قتي حوغاقا دقالها اللسين يكو قتي وإسلام نمضو ذي إيمان كودي دقالة الدنيا كو قتي ورنتي شرف كودي عزي كودي قال لما كدورتي إخواني وي خسار النصيب درا كود عدي وعلينا هاي رنتي وات خسارتي النصيب درا وإذن كود عدي إلهي سبحانه وتعالى أسر نقضى التوبات كينا أرنك رنتي الله يعني معرتي قد جيسانا سادوغا بدبادان التوبات كينا يعني لين يواد اكتهين وحاد بينسين آياتك إلهي الشريعة أخرين يسين وحاد كورتما دين أحاديث الصحيحة النبي محمد عليه الصلاة والسلام شريعة أخرين جرتين باد بينسين كورتما دين كلكو عليها إلهي سبحانه وتعالى أسر نقضى وقدم بينتي مجاهدين توحان ليه هاي يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وحان ليه هاي السمرة والله سمرتم عذوك إلهي ما أنت رنتي رايدا لا إله إلا الله محمد رسول الله ببنيسا إلهي أذنك الصواب إذن كدقي ليقين الدادنا يا إلهي صواب كدقي قبلها مسلمات كما أنت حجاب كحرن ماذا كقادنا يا مراكز شريعة الدين كإله القبرنا يملك سعلاقات كمعاهدي ما أنت أدينك صوبتيني كتاقين أدينك إله صوب إذن كردقي محاكيم ما أنت لحكومة يا الله سبحانه وتعالى شريعة ديسة أدينك إله صوب إذن كردقي amniga muslimiinta maanta ganacsigoodii adduunyadoodii iyo wilaayaadka ay ku kala gooshayaan adinku ilaahay sabab idinka dhigay cadowga ilaahay subxaana wa tacaala maanta dulinimada uu ku nool yahay iyo xaaladda adagu ku nool yahay maanta adinkaa sabab ilaahay idinka dhigay markuu caleynahay samra oo la samartama allah wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a samirka iyo taqwada haddiina laga helo ikhwaani fillaah cadowga ilaahay subxaana wa tacaala haddee waxa weeye dhagartooda iyo hagartooda iyo waxay nala doonayaan waxba nagama dhimi karayaan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay baa saraynaya shareecada ilaahay baa shaqaynaysa allahna subxaana wa tacaala ballanqaadkiisii waan haysannaa insha allahu wuuna noo dhammaystiri doonaa haada wabillaahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله ودوهي aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka shirkan labaad ee looga tashanayo arrimaha jihaadka ku saabsan jihaadka ka socda bariga afrika aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markan kulli waa markii hadda aniga iigu horreysay shucuurteydana aad bay u maaragtay aan ugu qanacsanahay khayr badanna waan kala kulmay alxamdulilah fadwada culimmadu soo saartay iyo bayaanka siyaasiga ah ee nuqobada ay soo saartay labadaba waxaan u arkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada iyo nuqobadaba waxaa laga tirsaday masiirka ummaddan iyo jihaadka iyo diinta waxay ka qabto in diinta ilaahay la kor yeelo oo loo istaago caqabaadka hortaagan iyo acdaada diinta oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka uu noogu sheegay oo cadaada diintu ay yihiin yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiin iyo wixii la mid a oo maanta admaac badan waddankan kale diintiina ku soo duulay sidii ummadda looga badbaadin lahaa diinta looga badbaadin lahaa dadka looga badbaadin lahaa diinta ilaahayna loo ilaalin lahaa ayaa looga tashaday caqabaadka iyo dhibaatooyinka ummadda lagu hayo soomaaliyeed hadday tahay maalkoodii iyo macdantoodii oo la boobayo hadday tahay baddoodii oo maaragtay layska guranayo hadday tahay akhlaaqdii oo laga xumaynayo ummadda la fasaadinayo hadday tahay dhaqaalihii oo lagala dagaalamayo waxyaabahaasoo dhan iyo waxyaabo kale oo badan oo aan halkan hadda ku soo wada xusi karin oo ku saabsan ummaddan meesha danta ugu jirto ilaahayna qur-aan kariimka wuxuu noogu sheegay waxa weeye maayo wadu ladiina kafaruu min ahli lkitaabi walalmushrikiina an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallaahu yakhtasu biraxmatii man yashaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ma jecla kuwa gaaloobay yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta toon idinlama jecla in khayr aad heshaan xagga rabbigiin uu idinkaga yimaado barwaaqo baana inoo ogolayn caafimaad baana inoo ogolayn dhaqan wanaagsan baana inoo ogolayn marka ilaahay uu noo sheegay marka arrimahaasaa laga tashanayay meel fiicanna waa ayidsannahay shirkaasi meeshii loogu talagalay ee munaasabka ahayd buuna u dhacay alxamdulilah waa ku faraxsanna bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah xamdan kahiiran tayiban mubaarakan fiih kamaa yuxibu rabbuna wayardaa wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mahadoo dhan bilaaw iyo dhammaad ilaah u mahadcelina subxaanahu tacaala allihii noo suurogeliyey shirkan siddeedda maalmood la joogay ee la waday ilaahay subxaanahu tacaala ugu mahadcelinaynaa amni istiqraar nagu dhammeeyey waxaan kale u mahadcelinaynaa cid walba oo shirkan ka qayb qaadatay dhammaanteen waxaan taageynaynaa bayaankan bayaanka anagaa soo saarnay culimmada meesha fadhiisaa soo saartay waxna loo yeeray ma laha beesha caalamka dhaqaale kuma bixin qaramada midoobeed ma joogto dowladaha safka horaatay kama soo qayb gelin oo ayaga looga tashana dagaalkooda. Shirku waa shir saas ah waaye. Shirka isaga ah Ilaahay waxaan ka baryayna subxaanahu wa ta'aala wixii ka soo baxay ummada loo soo bandhigi doono inuu Ilaahay ku anfaco isaga quluubta haya subxaanahu wa ta'aala. Anaga Allah waxaan ka baryayna subxaanahu wa ta'aala isaga bas aan isku xireyna cid kale aan isku xireyna ma jiro. Isaga kaliyiis aan tuugeyna Allah bas aan isku xireyna Allahu Mawlana wala Mawla lahum. Waxaan ku soo gabagabeynayna Ilaahay waxaan ka baryayna subxaanahu wa ta'aala inuu qaatumada nagu dilo. Ilaahay waxaan ka baryayna midnimadeena noo ilaaliyo. Ilaahay waxaan ka baryayna quluubteena isku xiro. Ilaahay waxaan ka baryayna kuwii Alla darti isku jeclaado oo ku kulma oo ku kala tago inuu Ilaahay naga dhigo subxaanahu wa ta'aala. Subxaanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه من انفس تنفو شوقا الى. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. سلام كذب مركو هور إلهي بأنو محد علينينا مهدان باللوية نماذ لحين ألا أنو علينينا مهد كذب وحن سودو وينينا oo si kaliya laab u soo dhaweynayna oo nusin niyad furan u soo dhaweynayna oo si kalgacayl iyo jacayl ku dheehan yahay u soo dhaweynayna fadwada ay soo saareen culimada rabbaaniyiinta ee ummadda Soomaaliyeed ee Islaamka iyo qoraalkii kulli faaqnaa ee odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta Soomaaliyeed iyaguna ay soo saareen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan dhex mukhuuranaynaa khayrkii iyo wanaagii iyo waxisu sheegii fiicnaa ee la isu sheegay baan dhex taagannahay. Aad baanan u soo dhaweynaynaa, waanan ku faraxsannahay. Intaa kadib waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed, inta maqan ee bannaanka iyo dibadaha ku maqan iyo inta dhulka Soomaaliyeed joogtaba, fadwada sharciga iyo baaqa odayaasha ee meesha ka soo baxay waxay idinka baahan tahay ciddii in uun ay ku jirto damiir iimaan ama damiir Islaam ama damiir Soomaaliyeed ama damiir diin jecel inay isgarab taagaan. Ilaahay darti isu garab taagaan, cabsi Ilaahay isu garab taagaan, ka hortag cadaawadeed ay isu garab taagaan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ha loo diyaar garoobo jihaadka, naf iyo maalla ha loo diyaariyo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إلهي أم هذا إسكالي إسكوك كاني مكانكان خالق أه شرفت بدنه رنتي وحن لأن هاي شركانو وحوي شر إلهي نصور تقليي آدي آد أقيم بدن شركان وحن كبرناي وح بدن وحن أوايا أرقن ماء وشرعي إلهي أقوان أنوغ سيادي وحان لأن هاي مركة هدان هاي ودياشة لغنك علم أودينك إي أقوان يهانين تماشى فردة وان أيدنا شركة وحان لأن هاي مركة تدك مسلمين تأه ee ku nool bariga Afrika ilaahay sharcigiisa qabsadaan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu haskana ilaalshaano khilaafka maanta wax qaali ah baan haystanaa maanta waxaan haystanaa wixii lagu midoobo wax ugu qaalisan waxa weeye kitaabka ilaahay intaano kala reera intaano nin la arkaba meel ka yimaaday waxa uu keenay kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasuulullah taasa lagu midoobay waxa la rabaa marka inaan iskaaga celino dadkuna waxay u kala baxeen labay u kala baxayaan dad muslimiina ilaahay kitaabkiisa difaacaya iyo dad gaal ah oo daaquudka difaacaya labadaas waxa la rabaa dadka muslimiinta marka inay biiriyaan إلهي كتاب كيسة ماشى لوجود دفاع عن البيريان الرابع وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أنفس تثفو شوقا إلى نقيا أواه يا طوبى ونعيمها أواه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله يا مهلا ما هتقوب بالله ويدمات عن لهين يا الله أمهد علينا يا ما هد إلهي كبعدي ولا عليه kuddidaalay oo in isku keeno dadkan oo muslimiinta guud ahaanteed culimadeedi iyo nuqabadeedi iyo umaradeedi guud ahaan ku dadaalay oo xarakatu shabaab al mujahidiin oo ugu horeeyo amirkeena guud waad u mahadcelinaya maanta oo ay tahay maalin isniin ah oo bisha shawaalna ay tahay 8/25 oo shirkana gabagabo u yahay ilaahay baa mahadle ilaahay baa noo taamiyeelay mahad ilaahay ka bacdi waxaan leeyahay bayaankii ka soo baxay odayaashii ama guud ahaan siyaasadda ku salaysnaa iyo kii ka soo baxay culimada oo ilaahay kitaabkiisa laga soo xulay waxaan leeyahay waan qaadanay guud ahaan gacantaan ku qabanaynaa qalbigaana gelinayna juhdigeen iyo xoogeen meeshan isugu geynaa insha Allah bidaa Mawla waan qaadaynaa Ilaahay idinkiisa waan dhaqan gelin doonaa meeshan tagnayna hadii Ilaahay idmo baaq ayaan u dirayaa muslimiinta guud ahaan ku nool bariga Afrika waxaan leeyahay muslimiinay maanta inaad qaadataan badbaadidiina adduunya aakhira ku jirta oo Ilaahay kitaabkiisa aad ku dhaqantaan aad garab istaagtaan aan qawayeysaan waxay kutubkan ilaahay aad garab istaagtaan ha la kaco ha la istaago jihadka ha la garab istaagaan leeyahay waxaan kale la hadlayaa ganacsatada gaar ahaan iyo dhallinyarada oo ku nool magaalooyin ku noolaan la hadlaya guud ahaan oo caalamka iyo gudaha Soomaaliya ama bariga Afrika ba maanta fursad aad haysatiin dadka ganacsatada hanti ilaahay idin siiyay arrimo badan baad ka qaybgali kartaan diinkan kana garab istaagkiisa inaa xoolihiina bixisaan talidiina aad bixisaan ogaan baan idin leenahay dadka xirxiran oo muslimiinta meelaha lagu cadaabayo xoolihiinaad ku bixin kartaa waad soo saari kartaan mas-uuliyad gaar ah idin ka saaran ha loo istaago xoolihiin ku bixiyaan idin leenahay midka labaad qodobkayga lixaad waxaan leeyahay qabaa'ilida ku katoomay ama hay qof ha ahaado ama laba ha ahaato oo siray gaalada haddu cusub waxba idin qaban maayaan diyaaro geel laguma ilaalin karo arin laguma daajin karo dantiina garta muslimiintu soo laabta saasaan leeyahay odobkayga kale toobadan ugu yeeraya guud ahaan kuwa gaalada ridoobay oo gaalada aaday oo gaalada ku dhex jira ilaahay diinkiisa soo laabta tubu ila allah waxa dana meesha kuma haysaan adduunya iyo aakhiraan waad seegteen waxaan leeyahay ilaahay toobad keena ilaahay wuxuuna leeyahay tubu ila allah jamiyan ayuhal mu'minuun la'allakum tuflihuna ilaahi ilayhi saad ilaahay idinku idin la hadlayaa anagu ilaahay waan la hadlayaa saasan yeelanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi tilkum al-mishkaaf wal hubb fawaah بسم الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني خياري حنكو فردنا ميشان ضد إسلام أمراء إنديه أمدى نبي محمد وحي كسو هاري أمدي سبان علمدي وي فردنا نقوذي إسلام كان وي فردنا ميشا سيدة محاكا عدادي إيران إسديني أنغا يا يهود يا نصار محانا كررت مني وحان هذا ميشا نفردنا سيف يا دقال ما نكاس أسود بس نبي محمد يقال وجهه ده ويكدم يا علاد يا سيف أقول حيس وحان لنا وخاتم النبيين وها نبي كدم بيمو سنشرين ركي أو نصارى ما أنت نصارى حل الدجيان ما أنك ماشين ويرن بولي ما أنن قارن رأوت تان سلوغان وحان لنا دت كمسلمين ته إيجار ذا كود حنول كل وركين وإيجار دونا ما ود حيلا خايس كذا صوت تجانو سنة النبي محمد هسوق عفانو هسور رعن iyo kalaamullah way akhristan wayna dhax joogan gaarada weyn ugu soo duushay meeshooda waa laga akhriya kitaabka quraanka ogaada maxayna ugu soo duushay war anaga xukun baan qaadanay xuk wax la dirrahayna waa xukunka anagana xukunka in la dirrahayo waxa iska celinay gaalada siri waska celinay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa nuhibbu ma yarda lillahi man yarju mawlahu fi alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن أيضا إنا أنصر دوينا إنا أنقرب تاغينا هاي أنقال إنا إن شاء الله أنقبائل كوكينا إنا فضوط شرعي هاي علماء الصوت صارين هي بيانك السياسي ها إلى السعودي علماءنا وورثة الأنبياء ونواجب فضوطة إنا نجيبنه ونأيدنه وندفعنه dadka Soomaaliyeed ee Habashi waxan boodaya kuwa u yeeranaya kuwa la socda kuwa sugaya Habashi ma yaqaanaan qorshahaadu waa saddexdi dibi ee maamada labada garan ee macruufka ahaa dhulkii muslimiinta ay haysatay way soo liqday oo dadkii way soo dhameysay maantana wilaayadka Islaamiga ah oo ka jiraa ay rabtaa inay dumiso Ilaahay ma qadare barina Soomaalinta soo hadhay ay rabtaa inay baabiso حبشيدو واحد يسعو توايا الدين تينا بابيان ومساجد إن كان يسدد أبو بدلان سيد مساجد إني هرب كان يسدد أبو بدلان سيد مسجد كهرب سامانو حالا أنا سامانية هاي دكتورنا هذا الدين تينا دفاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى بركاته نصرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه inta ay aanay seel ku soo gabagabeenayna barnaamijka wax wareysada oo qodobo kala duwan ay idin ku maqashaan intaanu barnaamijkan lama dib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh